يجاهد ما لم يؤذي. يؤذي من؟ يؤذي جاهد، لأن الإنسان بحاجة إلى المكان. إذا قلت كذا معناه أن هذا تثبت هنا وهذا هنا، معناه هذا في إيذاء، والإيذاء لا يجوز. لا سيما مثلا عندنا هنا في المسجد الحرام، لأن الناس بحاجة إلى المكان وقت المواسم، فمكان واحد يسع ثلاثة فلا يجاهد. لكن إذا كان في الأوقات العادية وليس في ذلك إذا فهو يجافي. الرجل يجافي والمرأة تضم نفسها. لماذا يجافي الرجل؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كانوا يرون بياض عيونه. المرأة تضم نفسها لماذا؟ لأن هذا فيه الستر، والمرأة مأمورة بالتستر، وهذا أستر لها، لأنها إذا جافت يرى منها ما لا يحسن رؤيا، نعم، إلا من زوج أو غيره، نعم. ما لم يؤذي جاره به فيجب تركه لحصول الإيذاء المحرم به. وسن له أن يضع يديه حذو منكبيه، يعني إذا أراد أن يسجد. الآن جفحته هنا، ما يضع يديه هكذا ولا يضع يديه هكذا، وإنما يضع اليدين عند السجود حذو المنكبين. يضع اليدين عند السجود حذو المنكبين، لا يقدمهما ولا يؤخرهما، نعم. وسن له أن يضع يديه حذو منكبين مضمومتي الأصابع. مضمومة مر بنا قبل يعني البارحة أو قبل البارحة، لأنه يضعهما مفرجتي الأصابع. بأي شيء؟ بالركوع. بالركوع يضعهما على ركبته مفرجتي الأصابع هكذا، لكن عند السجود يضم الأصابع، وعند تكبيرة الإحرام مضمومتي الأصابع، نعم، يعني متراصة، نعم. لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعا، كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه. وجعلهما حذو منكبيه، لا يضعهما هكذا ولا يقصرهما إلى مثلا صدره، وإنما يضعهما حذو المنكبين، نعم. ووضع يديه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي حديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه. عندنا إذا ركع فرج بين الأصابع وجعلهما على الركبتين إذا ركع، وأما إذا سجد فيضم الأصابع بعضها إلى بعض، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي. نعم. وله أي المصلي أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، يعني له أن يضع المرفقين على الفخذين إن احتاج إلى ذلك، لأن بعض الناس كبار في السن، وإذا وضعهما هكذا قد يتأثر إذا طال عليه الوقت، لا سيما في صلاة النافلة. فله أن يعتمد على المرفقين، المرفق هذا هو المرفق، فيضعه على الفخذين ويعتمد عليه وهو ساجد، إذا كان ذلك أرفق به وأيسر، نعم. وله أي المصلي أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال السجود، متى؟ إن طال سجوده، لأنه قد يسجد مثلا سبحان ربي العظيم، يعني قرأ البقرة في الركعة الأولى، ثم استمر في آل عمران، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من ذلك، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ذلك، فإذا طال السجود فإنه يشق عليه إذا كان شبه معلق. لكن إذا وضع المرفقين على الركبتين كان ذلك أيسر له، نعم. إن طال سجوده ليستريح لقوله صلى الله عليه وسلم وقد شكوا إليه مشقة السجود عليهم، استعينوا بالركب. يعني اعتمدوا عليها. ضعوا المرفق على الفخذ والركبة تحمله، فيكون في هذا إعانة وإزالة لما قد يعتري الإنسان من مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالركب. هذا إذا كانت الصلاة طويلة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.